يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3. Retranscrire un paragraphe. Chapitre 2. Dictée 9. دخل همايون الفصل فجلس خلف حامد، ما جلس أمام المدرس لأن هذا مقعد ياسر وهو غائب اليوم، ما حضر الدرس. ثم نظر المدرس في دفتر وهو دفتر عباس فقال له: لا تكتب بالقلم الأحمر، لأن المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. وعلى مكتب فيصل مجلة جميلة جدا، لكنه ما يقرأها الآن، إنما ينظر إلى الصور المختلفة التي فيها وعلى غلافها. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.